بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقضاه عليكم عمرو البساطي. المجلس 51، المجلد 4، مفصل الاعتقاد، الصفحة 466. قال رحمه الله: فصل. إذا تبين هذا فمن المعلوم أن الطريق التي بها يعلم إيمان الواحد من الصحابة هي الطريق التي بها يعلم إيمان نظرائه، والطريق التي تعلم بها صحبته هي الطريق التي يعلم بها صحبة أمثاله. فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل معاوية وأخيه يزيد وعكرمة وابن أبي جهل وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، فقد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت. ومعاوية أظهر إسلاما من غيره، فإنه تولى 40 سنة، 20 سنة نائبا لعمر وعثمان مع ما كان في خلافة علي رضي الله عنه، 20 سنة مستوليا، وأنه تولى 60 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وسلم إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر عام 40 الذي يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين. وهذا الذي فعله الحسن رضي الله عنه مما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. فلما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بالإصلاح وترك القتال، دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله، فدل على أن الاقتتال لم يكن مأمورا به. ولو كان معاوية كافرا لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله، بل دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين كما كان الحسن وأصحابه مؤمنين، وأن الذي فعله الحسن كان محمودا عند الله تعالى محبوبا مرضيا له ولرسوله. وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ فتقتلهم أدناهم إلى الحق. فهذا الحديث الصحيح دل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق، وأن علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة علي ثم خرجوا عليه وكفروه وكفروا من والاه ونصبوا له العداوة وقاتلوه ومن معه، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة، حيث قال فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليدين له عضر عليها شعرات تدردر، وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا، وقتله أحد رؤوسهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فهؤلاء النواصب الخوارج المارقون إذ قالوا إن عثمان وعلي بن أبي طالب ومن معهما كانوا كفارا مرتدين، فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من منح الله تعالى لهم وثناء الله عليهم ورضاه عنهم وإخباره بأنهم من أهل الجنة ونحو ذلك من النصوص. ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله، فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي إن عليا كان كافرا أو فاسقا أو ظالما، وأنه قاتل على الملك لطلب الرياسة لا للدين، وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجمل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة، ولم يقاتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولا فتح مدينة، بل قاتل أهل القبلة، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي رضي الله عنه لم يمكن أن يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم، فيقولون لهم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونحوهم ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وثبت في القرآن ثناء الله عليهم والرضا عنهم، وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وعموما، كقوله في الحديث المستفيض عنه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمة أحد فعمر، وقوله عن عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وقوله لعلي لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وقوله لكل نبي حواريون وحواريي الزبير وامثال ذلك. وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليا من النواصب كما يمكن ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع، فإنه إن قال إسلام علي معلوم بالتواتر قال له وكذلك إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم، وأنت تطعن في هؤلاء إما في إسلامهم وإما في عدالتهم، فإن قال إيمان علي ثبت بثناء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له هذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فيهم، ورواة فضائلهم سعد بن أبي وقاص وعائشة وسهل بن سعد الساعدي وأمثالهم، والرافضة تقدح في هؤلاء، فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة بطل كل فضيلة تروى لعلي ولم يكن للرافضة حجة، وإن كانت روايتهم صحيحة ثبتت فضائل علي وغيره ممن روى هؤلاء فضائله كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. فإن قال الرافضي فضائل علي متواترة عند الشيعة كما يقولون إن النص عليه بالإمامة متواتر، قيل له أما الشيعة الذين ليسوا من الصحابة فإنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعوا كلامه، ونقلهم نقل مرسل منقطع إن لم يسنده إلى الصحابة لم يكن صحيحا، والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل بضعة عشر وإما نحو ذلك، وهؤلاء لا يثبت التواتر بنقلهم لجواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل، والجمهور الأعظم من الصحابة الذين نقلوا فضائلهم تقدح الرافضة فيهم، ثم إذا جوزوا على الجمهور الذين أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز. وأيضا فإذا قال الرافضي إن أبا بكر وعمر وعثمان كان قصدهم الرياسة والملك فظلموا غيرهم بالولاية، قال لهم هؤلاء لم يقاتلوا مسلما على الولاية وإنما قاتلوا المرتدين الكفار، وهم الذين كسروا كسرى وقيصر وفتحوا بلاد فارس وأقاموا الإسلام وأعزوا الإيمان وأهله وأذلوا الكفر وأهله، وعثمان هو دون أبي بكر وعمر في المنزلة، ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في ولايته فلم يقاتل المسلمين ولا قتل مسلما على ولايته. فإن جوزت على هؤلاء أنهم كانوا ظالمين في ولايتهم أعداء الرسول كانت حجة الناصبية عليك أظهر، وإذا أسأت القول في هؤلاء ونسبتهم إلى الظلم والمعاداة للرسول وطائفته كان ذلك حجة للخوارج والنواصب المارقين عليك، فإنهم يقولون أيما أولى أن ينسب إلى طلب الرياسة من قاتل المسلمين على ولايته ولم يقاتل الكفار وابتدأهم بالقتال ليطيعوه وهم لا يطيعونه، وقتل من أهل القبلة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت العتيق ويصومون شهر رمضان ويقرؤون القرآن ألوفا مؤلفة، ومن لم يقاتل مسلما بل أعزوا أهل الصلاة والزكاة ونصروهم وآووهم، أو من قتل وهو في ولايته لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره وبين أهله رضي الله عنه، فإن جوزت على مثل هذا أن يكون ظالما للملك ظالما للمسلمين بولايته فتجويزك هذا على من قاتل على الولاية وقتل المسلمين عليها أولى وأحرى. وبهذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كاذبا وجاهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم،